الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الضمان، بمعنى أن يضمن شخص ما في ذمة شخص آخر. مر بنا الرهن، والرهن يكون عينا، وإذا تقاعس أو أبطأ في السداد فإذا كان مشروطا أنه يبيع أو يعرض الأمر على الحاكم، وذلك لأجل التوثيق ولعدم ضياع الحق. أما الآن ليس عندنا رهن، وإنما ضامن يقول هي علي، أنا ضامن، أنا كفيل، أنا زعيم إلى آخره. فإنه في هذه الحالة إذا قال ذلك مختارا وهو جائز التصرف وجب عليه السداد، وجب عليه أن يؤدي ما في ذمة المضمون إذا التزم بطوعه واختياره. ويبقى عندنا مسألة الآن، هل من حق صاحب الحق أن يقيم الدعوى على الضامن مع وجود المضمون؟ نقول نعم، يقيم الدعوى على أي منهما. فلو باع سيارة على زيد وكفله ثلاثة، كفله عمرو وبكر وخالد، فمن حقه أن يقيم الدعوى على أي واحد من الأربعة، أن يقيمها على زيد أو على بكر أو على عمرو أو على خالد. ما دام الثلاثة ضامنون فمن حقه أن يقيم الدعوى على أي منهم، وليس لهم أن يقول صاحب الحق أمامك أقم الدعوى عليه، لا، وإنما يقيم الدعوى على من شاء من الضامنين. إذا أقام الدعوى فحكم على الضامن، وكثيرا ما يحكم عليه، فهل يضيع حق الضامن أم كيف يستعيده؟ نقول لا، يقول الأمر من حالة، إما أن يسدد بنية التبرع فهذا ليس من حقه أن يطالب به، ويكون هو الذي التزم ودفعه من جيبه أو من رأس ماله، وليس من حقه المطالبة إذا كان دفعه من باب التبرع، من باب التبرع. وأما إذا دفعه بنية الرجوع فمن حقه أن يقيم الدعوى. مر بنا أبو قتادة حينما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام بجنازة، فقال عليه هل عليه دين؟ قالوا نعم دينارين. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هي علي، وهذا من باب التبرع، ولم ينقل عن أبي قتادة أنه طالب الورثة أو قال هل ترك من مال أو ترك عقار أو ترك متاع، لا، من باب التبرع. فإذا ضمن إنسان ودفع ما ضمن فإن كان من باب التبرع فليس له المطالبة، وإن كان بنية الرجوع من حقه أن يقيم الدعوى على المضمون أو على ورثته إذا كان قد مات. ونقرأ هذه المسائل لعلنا نكملها لننتقل إلى الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن قضاه أي الدين ضامن أو أحال ضامن رفض دين به ولم ينوي ضامن رجوعه. هي المسألة التي ذكرنا، فلان عنده زيد عنده لعمر 5000 ريال، فقلت هي علي، ثم بعد ذلك لم يدفع زيد وأقيمت الدعوى علي ودفعتها، حكم علي لأني ضامن، حكم القاضي علي بسدادها. فإن كنت قد دفعتها بنية الرجوع أطالب زيدا، وإن مات أطالب ورثته، وإن كنت دفعتها بنية التبرع فأنا متبرع وأريد الأجر وأريد الثواب، وليس من حقي أن أطالب أحدا بها. هذا معنى العبارة. نعم. وإن قضاه أي زين ضامن، يعني قضاه المضمون لم يدفع، اشترى فلان سيارة ب10,000 ريال على أن يدفعها في أول ذي القعدة، اليوم 1 ذي القعدة ما دفع، ذهب صاحب السيارة صاحب المال إلى الضامن إلى الكفيل إلى الزعيم إلى الحميل اللي التزم وطلب منه السداد وأدى المبلغ، هل يرجع هذا الضامن الذي التزم بدفع المبلغ ودفعه، هل يعود إليه المبلغ؟ نقول إن كان بنية الرجوع فنعم، وإن كان بنية التبرع فلا. نعم. وإن قضاه أي الدين ضامن أو أحال به ضامن رب دين به ولم ينوي ضامن رجوعا على مضمون عنه لما قضاه، ما نوى الرجوع. نعم. أو أحال به عنه لم يرجع، لم يرجع لماذا؟ قال لأنه متبرع، لأنه متطوع، لأنه أراد الخير لأبو قتادة. وأبو قتادة ما رجع على أحد، قال هي علي يا رسول الله. فإذا كان الإنسان نوى الرجوع يرجع، وإذا كان متبرع فلا رجوع. نعم. وإن لم يرجع لأنه متطوع سواء ضمن بإذنه أو لا، سواء ضمن بإذنه أو لا، يعني لو وجدت 2 بينهم خصومة وأخذ ورد ومنازعة، قلت ما القصة؟ قال القصة هذا عنده 1,000 ريال وما دفع إلى الآن، قلت أنت أنا أدفع لك يوم الجمعة، أدفع المبلغ يوم السبت، سواء أذن من عنده المبلغ أو لا، أنت فعلت خيرا وأنهيت الخصومة وقضيت على المشكلة، سواء رضي من عليه الحق أم لا، لا سيما إذا كان معترف، لأنه لو مثلا إذا كانت الخصومة مثلا بينهم واحد يقول لي من هذا 5,000 ريال والثاني يقول لا ما يريد مني شيء، فأنت لا تتبرع حتى يثبت الحق، لكن الحق ثابت ويريد أن يشتكي، يريد أن يذهب مثلا للشرطة، يريد أن يقدم دعوة لدى المحكمة، لكن أنت قلت أنا ضامن يوم الجمعة أدفع، سواء رضي من عليه الحق أو لم يرضى بذلك. نعم. وإن نواه أي الرجوع ضامن رجع على مضمون عنه، سواء كان الضمان أو القضاء أو الحوالة بإذن مضمون عنه أو لا، لأنه قضاء مبرئ للدين، سواء رضي أو لم يرضى، ذمته مشغولة وهو مدين واعترف ببقاء الحق عليه، وإنما لم يتيسر إما لعذر أو لأنه مواطل، وأنت أنهيت المشكلة فلا يحتاج ذلك إلى إذن ممن عليه الحق، بخلاف ما لو كان الذي عليه الحق غير معترف فليس لك أن تلتزم، لأنك التزمت بشيء لم يثبت. نعم. لأنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه. مش مثل هذا يا أبا يحيى؟ مثل الرجل قام الحاكم هذا يقول يعني جوابه صحيح. رجل حكم عليه، فقام شخص على عاقر دعوى بألف ريال وقال القاضي للمدعى عليه ما تقول؟ قال نعم في ذمتي، انا معترف، انا مقر، الحق ثابت في ذمتي، ادفع. ماذا لا يخلو الامر من حالتين، اما ان يدفع واما ان يودع في السجن لانه معترف، ولا جدال ولا نزاع ولا ريب في ثبوت الحق عليه. ما كان من القاضي الا او الحاكم او مأمور مثلا في دوائر الامن الا ان اخرج مبلغ 1000 ريال وقال لصاحب الحق خذ حقك. هل نقول لمن تفضل بهذا وانهى المشكلة ودرع السجن عن من يراد سجنه ان الحق ضاع؟ له، وانما نقول هل انت متبرع تريد الاجر وتريد المثوبة، ام انت متبرع ايضا تريد الاجر بانهاء المشكلة وعودة مالك اليه؟ فيقول كالحاكم اذا سدد من عنده، سواء كان قاضي او مأمور في دوائر الامن او مختص في جهة ما، ودفع بنية الرجوع فانه يرجع. نعم. ولو لم يأذن مأمور عنه في ضمان ولا قضاء لما سبق. واما قضاء علي وابي قتادة عن الميت، قضوا عن الميت هم متبرعين، أتي بجنازة للنبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارين. فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هي علي يا رسول، الدينارين علي أنا بدفع. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فأبو قتادة بهذا نوى التبرع ولم يريد ولم ينوي الرجوع على الورثة. نعم. وأما قضاء علي وأبي قتادة عن الميت فكان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلى عنه، ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يصلي وعلم أن عليه دين توقف. أبو قتادة يعرف أهمية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاءه بهذا الميت، فقال هي علي، فهو متبرع. والقصد من التبرع ألا يحرم هذا الميت من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. نعم. كان تبرعا لقصد براءة ذمته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع علمهما أنه لم يترك كفاءة. والكلام في من نوى الرجوع على من تبرع وحيث رجع ضامن. يعني إذا كان الضامن قال أنا أريد أرجع، أنا لا أريد التبرع وإنما أريد الرجوع، نقول يرجع بالأقل، الأقل من الدين أو مما دفع، من الدين أو مما دفع. ومعنى هذه العبارة لو كان الدين مثلا 10,000 ريال وقلت أنا ضامن بهذا، ثم جاء صاحب الحق يطالبني، قلت والله ما عندي ابن الحلال إلا هذه السيارة، فأنت بها خذها، والسيارة تسوى كام؟ تسوى 5 ما تسوى 10، قال أنا قابل السيارة وأكتفي بها وراضي. أنا قدمت السيارة ولكن بنية الرجوع، ما هو متبرع، فيمكنني أن أطالب من ضمن بما دفعت أو بالعرض الذي قدمته بقيمته الحقيقية لا بزيادة، فأنا أطالب بقيمة السيارة التي أعطيتها عن هذا الدين، والدين 10 والسيارة ما تسوى إلا 5، ما أطالب إلا بقيمة السيارة، ما أطالب إلا بقيمة السيارة. مسألة ثانية، لو ان الدين 10 وانا عندي سيارة لكن تسوى 15 وقلت لصاحب الدين ما عندي لكن بروح بلا المعارض رحنا بلا المعارض وما وجدنا زبون والرجل قال انا بقيم دعوة قلت يا ابن حل خذ السيارة السيارة تسوى 15 والدين ما فيه الا 10 واعطيته السيارة ليس من حقي ان اطالب من عليه الدين بالخمسة عشر وانما اطالبه بما يماثل الدين الذي في ذمته لا بقيمة السيارة التي هي اكثر وخلاصة القول بان نذكر باننا اذا دفعنا اقل من السيارة اذا دفع الضامن اذا دفع الغارم اذا دفع الزعيم اقل يعني عرضا قيمته اقل فليس من حقي ان يطالب الا بالاقل واذا دفع اكثر فليس من حقي ان يطالب الا بالاقل فالضامن يطالب من عليه الحق بالاقل من ثمن الدين او ثمن ما دفع بالأقل مما قضى ضامن ولو كان ما قضاه به قيمة عرض قيمة عرض يعني سيارة قلت أبعطيك السيارة أبعطيك البيت الفلاني أبعطيك المزرعة وهي تسوى أقل لكن رضي بها أو هي تسوى أكثر لكن أنا أريد أن هي المشكلة فلا يطالب الضامن المضمون إلا بالأقل مما دفع للمضمون له نعم ولو كان ما قضاه به قيمة عرض عوضه يعني عرض ما هو نقدا يعني عطوا سيارة عطوا مثلا فرس عطوا ناقة عطوا أغراض عطوا أجهزة عطوا عقار يعني عرض قيمته أقل نعم عوضه الضامن به أي الدين أو قدر الدين فلو كان الدين 10 ووفاه عنه 8 أو عوض عنه عرضا قيمته 8 أو بالعكس رجع بالثمانية لأنه إن كان المقضي أقل فإنما يرجع بما غنم نعم ولهذا لو أبرأه قليل لم يرجع بشيء وإن كان الأقل الدين الزائد غير لازم كيف نلزم المدينة بشيء لم يلتزم به وليس في ذمته نعم الضامن متبرع به نعم وكذا في الرجوع وعدمه كفيل وكل معد عن غيره دين كفيل وكل معد عن غيره يعني مثلا لو لم يكن ضامن علمت بأن فلان قال إني أريد أنا من فلان 5000 ريال أريد من فلان 5000 ريال قلت انا وش رايك سامحه واعطيك 3 سامحه واعطيك 4 قال نعم سامحته فانا اذا دفعت 3 أو 4 ما اطالب الا بما دفعت ولا اطالب باصل الدين او يعني تحديد الدين لان ذاك تنازل عنه فليس من حقي المطالبة بينما لو دفعت 5 او لو كان الدين 5 ودفعت 3 وطالبت ب5 هذا هو ربا معناه اني قدمت 3 وطلبت بدلها 5 او قدمت 4 وطلبت بدلها 5 وانما اخذ الاقل من الدين او مما دفعت الاقل من الدين او مما دفعت نعم يرجع ان نوى الرجوع والا فيرجع ان نوى الرجوع والا فهو متبرع اذا نوى الرجوع لأنه سيترك فرصة شهر شهرين حتى إن من عليه الحق تتحسن أموره ويطالبه فإنه يطالب وأما إذا كان متبرع فليس من حقه الرجوع بعد ذلك نعم ولا يرجع مؤذن عن غيره فتاة ونحوها مما يفتقر إلى نية ككفارة وش معنى هذه العبارة يا شيخ عبد الله اقرأ العبارة واشرحها لي يا بني اقرأها يا بني واشرحها. نعم اي افصح. يعني فلان نبدأ بالترتيب، فلان عنده 100,000 ريال وجبت عليه الزكاة، زكاة 100,000 2,500. في عندنا مصلحة اسمها مصلحة الزكاة، قالوا عطنا 2,500. قال لا، حاولوا مرة مرتين ما رضي، قالوا اسمع تبي تعطينا وإلا بكرة نبي نقدم عليك دعوة ونشيك، لأن زكاة شرعية وطالب بها ولي الأمر ويجب أن تسلم لمن يمثل ولي الأمر وهو هذه المصلحة. الرجل أبى لم يدفع، لاحظت أنت في مشكلة، جاء مندوب الدائرة هذه مندوب المصلحة قلت كم تريد من فلان؟ قال أريد 2,500 لأنه عنده مبلغ 100,000 ريال وأريد إبراء ذمته وأريد تطهير ماله وأريد زكاوته ونماءه وزيادته. 2,500 قال نعم، قلت خذ هذه 2,500. فهل من حقك أن ترجع على من عنده المال أم لا؟ هذه هي العبارة، واضح؟ نقول ليس من حقك أن ترجع، لأن الزكاة تفتقر إلى نية، والرجل لم ينوي، الرجل لم ينوي تطهير ماله ولم ينوي نقاءه وزيادته وبركته، وإنما تبرعت أنت، والتبرع في غير محله، لأن الزكاة لا تكون مؤدية للغرض ومبرئة للذمة إلا إذا نوى صاحبها ذلك. ويقول اللهم اجعلها مغرما ولا تجعلها مغرما، ويقول ذاك بارك الله لك فيما أبقيت وجزاك خيرا فيما أعطيت، وهذه الدعوات الواردة. أما هنا مشكل، الرجل رفض والجهة المعنية أرادت تقيم عليه دعوة، وإذا أقامت عليه دعوة سيعمل معه اتخذ معه الإجراءات، وأنت أردت حل المشكلة فدفعت من جيبك لإنهائها، فهذه لا تكون زكاة لأنها تفتقر إلى نية. مثل الوضوء الآن، الوضوء لو أن إنسانا أخذ معه وغسل وجهه بيديه ومسح رأسه ما نوى الوضوء، يقول توضيت، نقول لا، لأن من الشروط النية، فإنما أردت أن تتبرد بالماء أو أن تتنظف أو أن تعلم، إذا كان معلم مثلا أطفال يريد يعلمه الوضوء وأخذ وغسل وجهه ويديه، نقول رفع الحدث وتوضأ، لا ما توضأ إلا بالنية، وهذا دفع المبلغ عمن عليه الزكاة، فلا تكون زكاة لأن الزكاة تفتقر إلى نية. نعم. ولا يرجع مؤذن عن غيره زكاة ونحوها مما يفتقر إلى نية ككفارة، لأنها لا تجزئ بغيره ككفارة. يعني إنسان حلف وحنف في يمينه، إنسان وقع أهله في رمضان ووجب عليه كفارة، إنسان تسبب في قتل الخطأ ووجب عليه كفارة، فلو أن إنسانا أدى عنه ولم ينوي المؤدى عنه فإنها لا تكون كافية ولا محققة للغرض. فإنسان حلف مثلا وحنت في يمينه أن أطعمت 10 مساكين، ما يكفي هذا لأنه لم ينوي، ما تبرى ذمته لأنها تفتقر إلى نية منه ولا بد منها، فبعدم وجود النية لا يعتبر أو لا تعتبر كفارة عنه، فإنما تكون صدقة من الصدقات. نعم. لأنها لا تجزئ بغير نية بالمجني عليه، لكن يرجع ضامن الضامن عليه أي الضامن للأصيل وهو أيضاً الأصيل يرجع على الأصيل. يعني كل واحد يرجع على الثاني، كل واحد يرجع على الثاني ويأخذ منه. نعم. وإن أحال رب الدين به على الثامن توجه أن يخاد الثامن طلب مضمون عنه لمجرد الحوالة. نعم. لأنها تجد كفاء منه. نعم. فإن مات الضامن قبل أداء المحتال عليه ولم يخل الشركة وطالب المحتال ورثته فلهم أن يطلبوا منه من الأصيل ويدفعوا ولهم الدفع عن أنفسهم لعدم لزوم الدين لهم. نعم. ويرفع المحتال الأمر للحاكم ليأخذ من الأصيل ويدفع للمحتال. وكذا إذا أدى ضامن الضامن ومات الضامن قبل أدائه إلى ضامنه ولم يترك شيئا ذكره رسول الله بحثا. وإن أنكر مقضي القضاء أي أنكر رب الدين أخذه مقضي الضامن. وإن أنكر مقضي القضاء يعني قال ما استلم، لو أعطنك حق قال لا ما استلم. نعم. وحلف رب الحق لم يرجع مدعي القضاء على مدين لعدم براءته بهذا القضاء ولو صدقه مدين على دفع الدين، لأن عدم الرجوع لتفريض الضامن ونحوه لعدم الإشهاد فلا برق. يعني كان المفروض أنه إذا أعطاه أن يشهد على ذلك أو يأخذ منه إيصال أو يأخذ منه سند، وإنما حيث لم يأتي بهذه الأشياء يعتبر قد مر. فلا فرق بين تصديقه وتكذيبه إلا إن ثبت القضاء ببينة أو حضره أي القضاء مضمون عنه لأنه المفرط بترك الإشهاد، أو أشهد دافع الدين ومات شهوده أو غاب شهوده وصدقه أي الدافع مدين على حضوره أو غيبة شهوده أو موته لأنه لم يفرق. الموت يجي للكبير والصغير والصحيح والمريض. نعم. وليس الموت أو الغيبة من فعله، فإن نصدقه مدين على أنه حضر أو أنه أشهد من مات أو غاب فقول مدين لأن الأصل معه. ومتى أنكر مقضي القضاء وحلف ورجع فاستوفى من الضامن ثانية. نعم. رجع على مضمون لما قضاه عنه ثانية لبراءة ذمته به ظاهرا. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله آخر هذا الفصل في درسنا القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.